الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في سنته وأن يرزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أسأل الله أيضا أن يتقبل طاعتكم وأن يوجهنا وأن يعلمنا لنصوم لله رب العالمين مخلصين على الوجه الذي يرضيه، وأن يدخلنا جميعا يوم القيامة إن شاء الله من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون بإذن الله. أيها الأحبة، أرى أن نمضي حلقة اليوم أيضا في مكة المكرمة وفي يوم الفتح الأعظم الذي والأكبر الذي حدثناكم عنه في حلقة الأمس. ستشهدون اليوم أمرا عجيبا لا مثيل له في التاريخ. نعم، والبطل في هذا اليوم هو بلال عليه رضوان الله، بلال الذي صنع به سيده الذي كان يملكه، صنع به ما لم يلقه رجل آخر بعد أن علموا بإسلامه. استخدموا معه أبشع أساليب التعذيب ليباعدوا بينه وبين الإسلام وليعود إلى دين قريش. وتذكرون أيها الأفاضل أنهم كانوا يخرجونه في ساعة القيلولة وفي الحر الشديد عندما تتحول رمال قريش إلى جمر، يخلعون ثيابه ويطرحونه أرضا على هذه الرمال الحارة، بل ويضعون الحجارة كذلك فوق ظهره أحيانا وفوق صدره أحيانا أخرى، ويقولون اكفر بمحمد، اترك محمد، عد إلى اللات، عد إلى العزة. وصاحبنا رضوان الله عليه يردد كلمة واحدة: أحد أحد أحد أحد، يذكر الفرد الصمد ويقر له بالوحدانية ولا يشرك أحدا معه، ويعلنها بمثل هذا المستوى الصريح وبصوت عال، وهو عبد مملوك لقريش لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. لكن العقيدة تمكنت من فؤاده الكريم، لكن التوحيد شرح صدره وأنار بصيرته وتمكن من فؤاده. فهيهات هيهات يا قريش أن يعود بلال إلى شرككم وإلى أصنامكم، فافعلوا ما تريدون، لأن القلب قلب بلال في يد ربي ذي الجلال والإكرام. نبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يصعد إلى أعلى الكعبة إلى سطحها، وأن ينادي في مشهد مهيب تراه قريش للمرة الأولى ولا تكاد تصدق ما ترى وتسمع. بلال ابن رباح الحبشي العبد يطأ الكعبة بقدميه. سبحان الله، سبحان الله، الإنسان المؤمن حرمته عند الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من حرمة الكعبة المشرفة. قالها سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه. أيها السادة، بلال الآن فوق سطح الكعبة ينادي المسلمين للصلاة، ينادي ويوحد ويقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قريش في ذهول، والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكارم رضي الله عنهم يتابعون المشهد العظيم، وربنا تبارك وتعالى يعلم حجم السرور والفرحة التي تملأ قلوبهم جميعا عندما نودي للصلاة وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب كما قلت، يؤكد عظمة النصر وعظمة هذا اليوم، يؤكد بأن المجاهدين الصابرين الذين أوذوا في سبيل الله وتحملوا من قريش ما تحملوا، يؤكد أنهم لابد وأن يجنوا ثمرة جهادهم وصبرهم في هذا اليوم العظيم الذي نصر الله فيه أولياءه وأصفياءه وأحبابه. وكان الأمر كما ردد الحبيب في هذا اليوم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأخذ قوسه صلى الله عليه وسلم وأخذ يضرب بقوسه أصنام قريش وحجارة قريش وهي تتهاوى وتتساقط، والبيت الحرام فيه من الآلهة ومن التماثيل في هذا اليوم فيه 360 صنما تعبد من دون الله تبارك وتعالى. حان الوقت لتتهاوى وتتساقط وتتوارى هذه الأصنام إلى الأبد. النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بقوسه كما قلت ويضربها، ويشاركه الصحابة في مشهد تاريخي، وهم يشعرون بفضل الله وبكرم الله عز وجل، ويحمدون لربهم الذي مكنهم والذي نصرهم. والنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يضرب الأصنام بقوسه والصحابة معه، ويردد كما قلت لأحبابي قول الله عز وجل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، هذه سنة الله في خلقه، لا بد وأن يزول الباطل وأن يعود الحق ظافرا قويا قاهرا لأعداء الله تبارك وتعالى. هذا ما علمناه في ديننا، وهذا ما علمنا إياه التاريخ الإسلامي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم، وأن يزهق الحق وأن يزهق الباطل، وأن يعود الحق منتصرا ظافرا في كل موقع من مواقع الحياة على أرض الإسلام. هو ولي ذلك والقادر عليه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.